فهذا تصديق من الله بالفعل. كذلك أيضا ما يجريه الله على يديه من الآيات هو تصديق لهم، سواء كانت الآيات شرعية أم كونية. فالشرعية كان دائما يسأل عن الشيء وهو لا يعلمه، فينزل الله الجواب ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. إذن هذا تصديق بأنه رسول، ولو كان غير رسول ما أجاب الله. نعم، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. فالجواب قل قتال فيه، أي إلخ، فهذا تصديق من الله عز وجل، والآيات الكونية ظاهرة جدا. وأما أكثر وما أنت يا شيخ درس هذه عبارة إلخ هي اختصار كلمة إلى آخره، المفروض أنك تقرأ تقول إلى آخره، فهي تكتب اختصارا. نعم أعيد. نعم، فالجواب قتال فيه إلى آخره، فهذا تصديق من الله عز وجل، والآيات الكونية ظاهرة جدا. وما أكثر الآيات الكونية التي أيد الله بها رسوله، سواء جاءت لسبب أو لغير السبب، وهذا معروف في السيرة. ففهمنا من كلمة مصدقون أنهم مصدقون من قبل الله بالآيات الكونية والشرعية، مصدقون من قبل الخلق أي يجب أن يصدقوا. وإنما حملنا ذلك على التصديق شرعا، لأن من الناس من صدق ومن الناس من لم يصدق، لكن الواجب التصديق. هذا كلام المؤلف رحمه الله تعالى في كلمة في يعني شرح قول المؤلف ثم رسله صادقون مصدوقون. غالب الشراح لم يتكلموا عن النسخة الثانية وهي مصدقون، ولكن هذا من دقة المؤلف رحمه الله بأنه شرح اللفظين وجمع، ولعله غاب عن المؤلف الشيخ محمد حديث أظن معاذ بن جبل أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل، إلى آخر الحديث. فابن مسعود عنده هذا اللفظ، أخبرني رسول الله وهو الصادق المصدوق، فأتى بالمعنيين كليهما في وصفه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، صادق فيما يقول، مصدق من قبل الناس. نعم، قوله خلاف الذين يقولون عليهم ما لا يعلمون، فهؤلاء كاذبون أو ضالون، لأنهم قالوا ما لا يعلمون. وكأن المؤلف يشير إلى أهل التحريف، لأن أهل التحريف قالوا على الله ما لا يعلمون من وجهين، تسمعون؟ نعم نعم، ما من وجهين، قالوا إنه لم يرد كذا وأراد كذا، فقالوا في السلب والإيجاب بما لا يعلمون. مثلا قالوا لم يرد بالوجه الوجه الحقيقي، فهنا فهنا قالوا على الله ما لا يعلمون بالسلب، لم يرد بالوجه الوجه الحقيقي. نعم، فهنا قالوا على الله ما لا يعلمون بالسلب. ثم قالوا والمراد بالوجه الثواب، فقالوا على الله ما لا يعلمون في الإيجاب. وهؤلاء الذين يقولون على الله ما لا يعلمون لا يكونون صادقين ولا مصدوقين ولا مصدقين، بل قامت الأدلة على أنهم كاذبون مكذوبون بما أوحى إليهم الشيطان. قوله ولهذا قال سبحانه وتعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الشرح، وقوله ولهذا أي لأجل كمال كلامه وكلام رسله، قال سبحان ربك، وسبق معنى التسبيح وهو تنزيه الله عن كل ما لا يليق به. وقوله ربك أضاف الربوبية إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وهو ربوبية خاصة، أي من باب إضافة الخالق إلى المخلوق. وقوله رب العزة من باب إضافة الموصوف إلى الصفة. ومن المعروف أن كل مربوب مخلوق، وهنا قال رب العزة، وعزة الله غير مخلوقة لأنها من صفاته، فنقول هذه من باب إضافة الموصوف إلى الصفة. وعلى هذا فرب العزة هنا معناها صاحب العزة كما يقال رب الدار أي صاحب الدار. قوله عما يصفون يعني عما يصفه المشركون كما سيذكره المؤلف. قوله وسلام على المرسلين أي على الرسل. قوله والحمد لله رب العالمين حمد الله حمد الله نفسه عز وجل بعد أن نزهها لأنها في الحمد كمال الصفات وفي التسبيح تنزيه عن العيوب فجمع في الآية بين التنزيه عن العيوب بالتسبيح وإثبات الكمال بالحمد. قوله فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. الشرح معنى هذه الجملة واضح وبقي أن يقال وحمد نفسه لكمال صفاته بالنسبة لنفسه وبالنسبة لرسله فإنه سبحانه محمود على كمال صفاته وعلى إرسال الرسل لما في ذلك من رحمة الخلق والإحسان إليهم. هو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. الشرح بين المؤلف رحمه الله في هذه الجملة أن الله تعالى جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات وذلك لأن تمام الكمال لا يكون إلا بثبوت صفات الكمال وانتفاء ما يضادها من صفات النقص أو ما يضادها من صفات النقص. فأفادنا رحمه الله أن الصفات قسمان صفات مثبتة وتسمى عندهم الصفات الثبوتية وصفات منفية ويسمونها الصفات السلبية من السلب وهو النفي ولا حرج من أن نسميها سلبية وإن كان بعض الناس توقف وقال لا نسميها سلبية بل نقول منفية فنقول ما دام السلب في اللغة بمعنى النفي فالاختلاف في اللفظ ولا يضر. فصفات الله عز وجل قسمان ثبوتية وسلبية كل مثبتة ومنفية والمعنى واحد. فالمثبتة كل ما أثبته الله لنفسه وكلها صفات كمال ليس فيها نقص بوجه من الوجوه ومن كمالها أنه لا يمكن أن يكون ما أثبته دالا على التمثيل لأن المماثلة للمخلوق نقص. فإذا فهمنا هذه القاعدة عرفنا ضلال أهل التحريف أو أهل التحريف الذين زعموا أن الصفات المثبتة تستلزم التمثيل ثم أخذوا ينفونها فرارا من التمثيل. ومثاله قالوا لو أثبتنا لله وجها لازم أن يكون مماثلا لأوجه المخلوقين وحينئذ يجب تأويل معناه إلى معنى آخر لا إلى الوجه الحقيقي. فنقول لهم كل ما أثبت الله لنفسه من الصفات هو صفات كمال ولا يمكن أبدا أن يكون فيما أثبته الله لنفسه من الصفات نقص. ولكن ترى أظن يا شيخ أن المقصود الصفات المثبتة وليس المثبتة يعني بالفتح لا بال الذين زعموا أن الصفات المثبتة كلها من بداية المقطع إلى هنا لأن المثبتة لله عز وجل المثبتة هي التي أثبتت بنفسها. المقصود أن المؤلف يعني تكلم هنا عن قاعدة في بداية المقطع ونحن يعني سبقا ذكرنا نذكر قواعد تمام الكمال لا يكون إلا بثبوت صفات الكمال وانتفاء ما يضادها من صفات النفس. فهذه يمكن نضعها ضابط أو قاعدة في مسألة النفي والإثبات أو صفة يعني ضابط ما وصف الله به نفسه. قاله أن تمام الكمال لله عز وجل لا يكون إلا بثبوت صفات الكمال وانتفاء ما يضادها من صفات النفس. فهذا يدل على أن الصفات قسمان صفات مثبتة وتسمى عندهم الصفات الثبوتية وصفات منفية. وتكلم المؤلف في مسألة السلبية الذين قالوا لا نسميها سلبية قالوا إن الكلمة سلب لم ترد في الكتاب والسنة ولذلك قالوا إنه يعني التحرج من ذكرها لا من ذكر يعني بسبب معناها إنما قالوا أن نحاول أن تكون كل ما نتكلم فيه في أسماء الله عز وجل وصفاته أن تكون مستقاة من الكتاب والسنة. ولذلك الذين ذكرهم المؤلفون قال وإن كان بعض الناس توقف وقال لا نسميها سلبية بل نقول منفية، فحجتهم في ذلك أنهم قالوا أن كلمة يعني السلبية هذه لم ترد في الكتاب والسنة. نعم أحسن الله إليكم. ولكن إذا قال قائل هل الصفات توقيفية كالأسماء أم هي اجتهادية، بمعنى أنه يصح لنا أن نصف الله سبحانه وتعالى بشيء لم يصف به نفسه؟ فالجواب أن نقول إن الصفات توقيفية على المشهور عند أهل العلم كالأسماء، فلا تصف الله إلا بما وصف به نفسه. فلا تصف الله إلا بما وصف به نفسه. وحينئذ نقول إن الصفات تنقسم إلى ثلاثة أقسام: صفة كمال مطلق، وصفة كمال مقيد، وصفة نقص مطلق. أما صفات الكمال على الإطلاق فهي ثابتة لله عز وجل، كالمتعلم والفعال لما يريد والقادر. كالمتكلم والفعال لما يريد والقادر ونحو ذلك. وأما صفات الكمال بقيد فهذه لا يوصف الله بها على الإطلاق إلا مقيدا، مثل المكر والخداع والاستهزاء وما أشبه ذلك. فهذه صفات الكمال بقيد إذا كانت في مقابلة من يفعلون ذلك فهي كمال، وإن ذكرت مطلقة فلا تصح بالنسبة لله عز وجل. ولهذا لا يصح إطلاق وصفه بالماكر أو المستهزئ أو الخادع، بل تقيد فنقول ماكر بالماكرين، مستهزئ بالمنافقين، خادع للمنافقين، كائد للكافرين، فتقيدها لأنها لم تأتي إلا مقيدة. وأما صفة النقص على الإطلاق فهذه لا يوصف الله بها بأي حال من الأحوال، كالعاجز والخائن والأعمى والأصم، لأنها نقص على الإطلاق فلا يوصف الله بها. وانظر إلى الفرق بين خادع وخائن. قال الله تعالى إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم، فأثبت خداعه لمن خادعه، لكن قال في الخيانة وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، ولم يقل فخانهم، لأن الخيانة خداع في مقام الائتمان، والخداع في مقام الائتمان نقص وليس فيه مدح أبدا. فإذا صفات النقص منفية عن الله مطلقا، والصفات المأخوذة من الأسماء هي كمال بكل حال، ويكون الله عز وجل قد اتصف بمدلولها. فالسمع صفة كمال دل عليها اسمه السميع، فكل صفة دلت عليها الأسماء فهي صفة كمال مثبتة لله على سبيل الإطلاق. فهي صفة كمال مثبتة لله على سبيل الإطلاق، وهذه نجعلها قسما مفصلة لأنه ليس فيها تفصيل. وغيرها تنقسم إلى ثلاثة أقسام التي سلف ذكرها. ولهذا لم يسمي الله نفسه بالمتكلم مع أنه يتكلم، لأن الكلام قد يكون خيرا وقد يكون شرا، وقد لا يكون خيرا ولا شرا. فالشر لا ينسب إلى الله، واللغو كذلك لا ينسب إلى الله لأنه سفه، والخير ينسب إليه. ولهذا لم يسمي نفسه بالمتكلم، لأن الأسماء كما وصفها الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى، فليس فيها أي شيء من النقص، ولهذا جاءت باسم التفضيل المطلق. إذا قال قائل فهمنا الصفات وأقسامها، فما هو الطريق لإثبات الصفة ما دمنا نقول إن الصفات توقيفية؟ فنقول هناك عدة طرق لإثبات الصفة. الطريق الأول دلالة الأسماء عليها، لأن كل اسم فهو متضمن لصفة. ولهذا قلنا فيما سبق إن كل اسم من أسماء الله دال على ذاته وعلى الصفة التي اشتق منها. الطريق الثاني

قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. ومثال الثاني الذي لعدم القابلية أن تقول إن جدارنا لا يظلم أحدا. والواجب علينا نحو هذه الصفات التي أثبتها الله لنفسه والتي نفاها أن نقول سمعنا وصدقنا وآمنا. وهذه هي الصفات، فيها مثبت وفيها منفي، وفيها مثبت وفيها منفي. نعم. أما الأسماء فكلها مثبتة، لكن أسماء الله تعالى لكن أسماء الله تعالى المثبتة منها ما يدل على معنى المثبتة. ماشي، أنت عندك مشكلة في المثبتة. المثبتة لكن أسماء الله تعالى المثبتة منها ما يدل على معنى إيجاب، على معنى إيجابي، ومنها ما يدل على معنى سلبي. وهذا هو مورد التقسيم في النفي والإثبات بالنسبة لأسماء الله تعالى. ومثال التي مدلولها إيجابي كثير، ومثال التي مدلولها سلبي السلام. ومعنى السلام قال العلماء معناه السالم من كل عيب. إذن فمدلوله سلبي بمعنى ليس فيه نقص ولا عيب. وكذلك القدوس قريب من معنى السلام لأن معناه المنزه عن كل نقص وعيب. فصارت عبارة المؤلف سليمة وصحيحة، وهو لا يريد بالنسبة للأسماء أن هناك أسماء منفية، لأن الاسم المنفي ليس باسم لله، لكن مراده أن مدلولات أسماء الله ثبوتية وسلبية. هذا الكلام الطويل من المؤلف رحمه الله تعالى في يعني كلام الشيخ الإسلام أنه سبحانه جمع فيما وصف تسمى به نفسه بين النفي والإثبات، يعني هو أطال الكلام فيها للرد على مسألة كيف يكون الاسم منفيا عن الله عز وجل ويسمى اسما لله سبحانه وتعالى. يعني صفات مثبتة وصفات منفية، وبين أيضا صفات الكمال. والمهم هنا في صفات الكمال بقيد، أما صفات الكمال على الإطلاق هو قال إن الصفات تنقسم إلى ثلاث أقسام. القسم الأول صفة كمال مطلق، المتكلم الفعال لما يريد، القادر القوي القاهر، فهذا كلها كمال مطلق لا نقص فيها. وهناك كمال مقيد أو مربوط بقيد، فهذه لا يوصف الله عز وجل بها على الإطلاق إلا مقيدا، مثل المكر والخداع والاستهزاء، فهذه صفات كمال. فيقول يعني ما يصح أن تقول إن الله عز وجل ماكر، لكن تقول ماكر بالمنافقين. فلو جاء شخص وسألك قال هل يجوز لي أن أقول عبد الماكر أو عبد الخادع، نقول لا يجوز، لأن هذه الصفة صفة كمال بقيد، فلا بد أن تذكر بقيدها، ولا يصح أن يوصف الله عز وجل بالصفة بإطلاق دون القيد فيها. ثم تكلم عن الصفات، يعني عن الصفات المأخوذة من الأسماء، وهذه مسألة مهمة يمكن اعتبارها قاعدة، أن الصفات المأخوذة من الأسماء هي كمال بكل حال. الصفات المأخوذة من الأسماء كمال بكل حال، يعني الله عز وجل يقول إن الله سميع بصير. الصفة في السميع هي السمع، فهي كمال بكل حال. أي صفة نشتقها من اسم من أسماء الله عز وجل فهي كمال بكل حال. فهذه أيضا تعتبر قاعدة أو ضابط، كل صفة مأخوذة من اسم من أسماء الله فهي كمال بكل حال لا نقص فيها. ثم ذكر أن غير هذه الصفات التي أخذت من الأسماء يعني تنقسم إلى الثلاث أقسام التي سلف ذكرها قبل قليل: صفة كمال مطلق، صفة كمال بقيد، وصفة نقص على الإطلاق. فقوله هنا في آخر الصفحة التي استلف ذكرها، يقصد الصفات الثلاثة التي في على الصفحة: صفة كمال مطلق، وصفة كمال مقيد، وصفة نفس مطلق. المؤلف أطال في هذا وثم تكلم عن الصفة، هل طريق إثبات الصفة هو نفس طريق إثبات الأسماء؟ فقال تختلف، لأننا هنا قلنا، هو قال هنا أن الصفات المأخوذة من الأسماء هي كمال بكل حال، فدل ذلك على أن من طرق إثبات الصفات هو الأسماء، ولذلك قال دلالة الأسماء عليها. والطريق الثاني أن ينص الله عز وجل على الصفة، أو ينص رسوله مثل الوجه واليدين والعينين. الطريق الثالث أن تؤخذ من الفعل مثل المتكلم، لأن الله عز وجل لم يصف نفسه لأنه هو المتكلم، لكن قال وكلم الله موسى تكليما، ثم يعني تكلم عن هذا الموضوع وقال في النهاية الخلاصة أن عبارة المؤلف سليمة وصحيحة، لا يريد بالنسبة للأسماء أنها منفية، لأن المنفي ليس باسم لله، لكن مدلولات أسماء الله عز وجل نوعان: ثبوتية وسلبية. نعم. كأن في شيخنا آخر الكلام يعني، فتبين هذا أن النفي لا يرد في صفات الله إلا على سبيل العموم، يعني النفي الذي ورد يعني يأتي على وجه الإجمال، والإثبات يأتي على وجه التفصيل. هذا النبي لا يرد في صفات الله إلا على سبيل العموم أو على سبيل الخصوص إلى سبب. طيب وش الإشكال بخلاف الإثبات؟ يعني هذه يمكن قاعدة، بخلاف الإثبات يأتي مفسرا. نعم نعم نعم نعم، أي نعم، هذه النفي لا يرد في صفات الله إلا على سبيل العموم أو على سبيل الخصوص لسبب، هذا أيضا تعتبر قاعدة، قاعدة ضابط يعني، كلاهم معناها واحد. إن شاء الله إذا انتهينا من الكتاب نكون يعني ذكرنا، جمعنا لكم كل القواعد 94 95، يمكن أن نستخرجها ونضع لها شرح أو جميلة يعني، هل ولعل أحدكم يبحث هل ذكرت القواعد وضوابط في باب العقيدة، يمكن ذكرت، لكننا نستخرج أنا وإياكم إن شاء الله عبر هذه القراءة القواعد التي ذكرها الشيخ محمد في هذا الكتاب. نعم شيخنا، هل هذا دلالة الأسماء على الصفات معنى ذلك أنها تشتق من الأسماء ولا؟ هي نعم، اشتق منها. شوف كده كملت دلالة الأسماء عليها، لأن كل اسم فهو متضمن لصفة، ولهذا قلنا فيما سبق أن كل اسم من أسماء الله دال على ذاته وعلى الصفة التي اشتق منها. هذه أيضا إذا تعتبر نفس القاعدة اللي ذكرناها قبل قليل. نعم أحسن الله إليكم. قوله فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الشرح قوله فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، العدول معناه الانصراف والانحراف، فأهل السنة والجماعة لا يمكن أن يعدلوا عما جاءت به الرسل، وإنما جاء المؤلف بهذا النفي ليبين أنهم لكمال اتباعهم رضي الله عنهم لا يمكن أن يعدلوا عما جاءت به الرسل، فهم مستمسكون تماما وغير منحرفين إطلاقا عما جاءت به الرسل، بل طريقتهم أنهم يقولون سمعنا وأطعنا في الأحكام وسمعنا وصدقنا في الأخبار. قوله عما جاء به المرسلون أي ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، واضح أننا لا نعدل عنه، لأنه خاتم النبيين وواجب على جميع العباد أن يتبعوه، لكن ما جاء عن غيره هل لأهل السنة والجماعة عدول عنه؟ لا عدول لهم عنه، لأن ما جاء عن الرسل عليهم الصلاة والسلام في باب الأخبار لا يختلف، لأنهم صادقون ولا يمكن أن ينسخ لأنه خبر، فكل ما أخبرت به الرسل عن الله عز وجل فهو مقبول وصدق ويجب الإيمان به. مثلا قال موسى لفرعون لما قال له فما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، فنفع عن الله الجهل والنسيان، فنحن يجب علينا أن نصدق بذلك لأنه جاء به رسول من الله. قال فمن ربكما يا موسى، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فلو سألنا سائل من أين علمنا أن الله أعطى كل شيء خلقه، فنقول من كلام موسى فنؤمن بذلك ونقول أعطى كل شيء خلقه اللائق به. فالإنسان على هذا الوجه، والبعير على هذا الوجه، والبقر على هذا الوجه، والضأن على هذا الوجه، ثم هدى كل مخلوق إلى مصالحه ومنافعه. فكل شيء يعرف مصالحه ومنافعه. فالنملة في أيام الصيف تدخر قوتها في جحورها، ولكن لا تدخر الحب كما هو، بل تقتم رؤوسه لئلا ينبت، لأنه لو نبت لفسد عليها. وإذا جاء المطر وابتل هذا الحب الذي وضعته في الجحور، فإنها لا تبقيه يأكله العفن والرائحة، بل تنشره خارج جحرها حتى ييبس من الشمس والريح ثم تدخله. لكن يجب التنبيه إلى أن ما نسب للأنبياء السابقين يحتاج فيه إلى صحة النقل، باحتمال أن يكون كذبا، كالذي نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولى. وقوله رحمه الله عما جاء به المرسلون، هل يشمل هذا الأحكام أو أن الكلام الآن في باب الصفات ويختص؟ هنا موضع يعني، هنا موضع قوله وقوله رحمه الله، المفروض من الطابع أن تبدأ من أول السطر، المفروض أن تكون ابتداء من أول السطر، فهذا يعتبر خطأ في تنسيق الكتاب. هنا عبارة الحقيقة تحتاج إلى تأمل، فإنها لا تبقيه يأكله العفن والرائحة. العفن معروف، لكن الرائحة كيف تأكل الرائحة؟ ما أدري والله، كان في الكلمة أو كان في الجملة سقطا، توافقوني ولا لا؟ العفن هذا مع إذا تعفن طعام يعني تخرج منها شبه ما يكون يعني يتحول إلى إلى إلى أشبه ما يكون بديدان أو نحو ذلك، فيتعفن فلا يمكن للبهيمة أن تأكله. وحتى وذلك بعض الناس يخطئ ويجمع الخبز وبقايا الطعام عنده ويضع بعضه فوق بعض وهو رطب، فيتعفن فيعطيه البهيمة، البهيمة لا تأكله وهو متعفن. ولكن بعض الناس يتصور أن البهيمة تأكل كل شيء. فإذا كانت النملة كما ذكر الشيخ، إذا جاء المطر وابتل الحب الذي وضعته في جحرها لا تبقيه يأكله العفن، بل تنشره خارج جحرها، فكذلك بقية الحيوانات. نعم، والرائحة من لوازم التعفن، إذا تعفن تأتي رائحة. بس كيف يأكله؟ لا تبقيه يأكله العفن والرائحة، يعني الواو هذه معطوفة على إيش؟ على العفن؟ أو يكون هناك كلمة ساقطة؟ ما على كل حال محل تأمل. لكن العفن لا يؤكل، الرائحة لا تؤكل. لا، الرائحة لا تأكل، لن تأكل الطعام. العفن سيفسد الطعام، لكن الرائحة ستهلك النملة، يعني تهلك الرائحة الكريهة ستهلك النملة في جحرها. نعم، لن تأملها، وجدنا لها حل. براجع إن استطعت رجعت إلى التسجيل، التسجيل موجود. طيب. نعم، أحسن الله عليكم. لا، إن نظرنا إلى عموم اللفظ قلنا يشمل الأخبار والأحكام، وإن نظرنا إلى السياق قلنا القرينة تقتضي أن الكلام في باب العقائد وهي من باب الأخبار، ولكن نقول إنك إن كان كلام شيخ الإسلام رحمه الله خاصا بالعقائد فهو خاص وليس لنا فيه كلام، وإن كان عاما فهو يشمل الأحكام، والأحكام التي للرسل السابقين اختلف فيها العلماء، هل هي أحكام لنا إذا لم يرد شرعنا بخلافها أو ليست أحكاما لنا؟ والصحيح أنها أحكام لنا، وأن ما ثبت عن الأنبياء السابقين من الأحكام فهو لنا، وإلا إذا ورد شرعنا بخلافه فإذا ورد شرعنا بخلافه فهو على خلافه. فمثلا السجود عند التحية جائزة في شريعة يوسف ويعقوب وبنيه، لكن في شريعتنا محرم. كذلك الإبل حرام على اليهود، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ولكن هي في شريعتنا حلال. فإذا يمكن أن نحمل كلام شيخ الإسلام رحمه الله على أنه عام في الأخبار والأحكام، وأن نقول ما كان في شرع الأنبياء من الأحكام فهو لنا إلا بدليل. كيف هذا؟ إلا كيف جاءت هذه قاعدة سليم؟ هذه قاعدة نتكلم عنها. ما كان في شرع الأنبياء من الأحكام فهو لنا إلا بدليل، يعني ينفيها. إي نعم. ولكن يبقى النظر، كيف نعرف أن هذا من شريعة الأنبياء السابقين؟ نقول لنا في ذلك طريقان، الطريق الأول الكتاب، والطريق الثاني السنة. فما حكاه الله في كتابه عن الأمم السابقين فهو ثابت، وما حكاه النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه فهو أيضا ثابت. الإجماع وغيره لا يوجد. نعم ما يوجد. والباقي لا نصدق ولا نكذب إلا إذا ورد شرعنا بتصديق ما نقل أهل الكتاب، فإننا نصدقه لا لنقلهم ولكن لما جاء في شريعتنا، وإذا ورد شرعنا بتكذيب أهل الكتاب فإننا نكذبه. نعم فإننا نكذبه لأن شرعنا كذبه، فالنصارى يزعمون بأن المسيح ابن الله فنقول هذا كذب، واليهود يقولون عزير ابن الله فنقول هذا كذب. نعم المؤلف هنا يعني تكلم عن مسألة مهمة ومهمة جدا، أو ذكر عدة قواعد، أكثر من ثلاث قواعد، فيما يتعلق عما جاء عن رسل الله عز وجل، كيف نتعامل مع ما ورد عن الرسل عليهم الصلاة والسلام. القاعدة الأولى يقول كل ما جاء عن الرسل، في آخر الصفحة 96، كل ما جاء عن الرسل عليهم الصلاة والسلام في باب الأخبار لا يختلف، فهو كله مثل بعض، فهم لأنهم صادقون ولا يمكن أن ينسخ لأنه خبر. ثم القاعدة الثانية، كل ما أخبرت به الرسل عن الله عز وجل فهو مقبول وصدق ويجب الإيمان به. لا بد أن نقر بهاتين القاعدتين، لأن بعض أحكام بعض صفات الله عز وجل مبني على ما ذكره الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عن الله عز وجل، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع يغفر لي خطيئتي يوم الدين. هذا كل كلام إبراهيم عليه السلام. المؤلف هنا قال قول موسى لفرعون، فما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، فنفى عن الله الجهل والنسيان. فنحن يجب علينا أن نصدق بذلك لأنه جاء به رسول من الله، وعندنا قاعدة كل ما أخبرت به الرسل عن الله عز وجل فهو مقبول وصدق ويجب الإيمان به. ومثل فمن ربكما يا موسى، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فهو كلام موسى، ولكن موسى نبي من أنبياء الله ورسله، وكل ما أخبر به الرسل عن الله فهو مقبول وصدق ويجب الإيمان به. هذه هي القاعدة الأولى. القاعدة الثانية التي ذكرها المؤلف هي يعني ما يمكن أن نقول، أو القاعدة الثالثة التي ذكرناها وذكرها في آخر المقطع، وهي مسألة يعني هل الكلام هنا كلام شيخ الإسلام لا عدول لأهل السنة عما جاء به المرسلون، هل مقصوده الأخبار والأحكام؟ أما فالكلام في العقائد فهي من باب الأخبار، لكننا حتى في باب الأحكام إذا جاء شيء عن الرسل فعندنا قاعدة أخرى ذكرها المؤلف، كل قال ما كان في شرع الأنبياء من الأحكام فهو لنا إلا بدليل، وهو ما يقول عن العلماء شرع من قبلنا إذا لم يرد في شرعنا ما يمنعه. المؤلف صاغها هنا صياغة ما كان في شرع الأنبياء من الأحكام فهو لنا إلا بدليل ينفي ثبوته لنا، مثل ما ذكره الله عز وجل في مسألة تحريم الإبل على اليهود وتحية يعني شريعة موسى ويعقوب وبنيه، السجود هو تحية الرسل، فذلك لو كنت آمرا أحدا بالسجود لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقها، دل ذلك على أنه لا يجوز للشخص أن يسجد لأي شخص آخر، فهذا دل على ما ورد في القرآن في آخر سورة يوسف، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، فسجودهم هنا نسخ في شريعتنا بمنعه. هذه الآن ثلاث قواعد مهمة تبين لنا طريقة التعامل مع ما ورد عن رسل الله عز وجل في باب الأسماء والصفات. نعم أحسن الله إليكم. قوله رحمه الله تعالى فإنه الصراط المستقيم، فإنه الضمير يعود على ما جاءت به الرسل، ويمكن أن يعود على طريق أهل السنة والجماعة وهو الاتباع وعدم العدول عنه فما جاءت به الرسل وما ذهب إليها أهل السنة والجماعة فهو الصراط المستقيم. صراط على وزن فعال بمعنى مسطور مثل فراش، بمعنى مفروش، وغراس بمعنى مغروس، وهو بمعنى اسم المفعول. والصراط إنما يقال للطريق الواسع المستقيم، مأخوذ من الزرق، وهو بلع اللقمة بسرعة، لأن الطريق إذا كان واسعا لا يمكن فيه ضيق يتعثر الناس فيه. فالصراط يقولون في تعريفه كل طريق واسع ليس فيه صعود ولا نزول ولا اعوجاج. إذن الطريق الذي جاءت به الرسل هو الصراط المستقيم الذي ليس فيه عوج ولا أمد، طريق مستقيم ليس فيه انحراف يمينا ولا شمالا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وعليه فيكون المستقيم صفة كاشفة على تفسيرنا الصراط بأنه الطريق الواسع الذي لا عوجاج فيه، لأن هذا هو المستقيم، أو يقال إنها صفة مقيدة، لأن بعض الصراط قد يكون غير مستقيم كما قال تعالى فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون، وهذا الصراط غير مستقيم. قوله صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، صراط الذين أنعم الله عليهم أي طريقهم، وأضافه إليهم لأنهم سالكوه فهم الذين يمشون فيه، كما أضافه الله إلى نفسه أحيانا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، باعتبار أنه هو الذي شرعه ووضعه لعباده وأنه موصل إليه، فهو صراط الله تعالى باعتبارين، وصراط المؤمنين باعتبار واحد. صراط الله باعتبارين هما أنه وضعه لعباده وأنه موصل إليه، وصراط المؤمنين لأنهم هم الذين يسلكونه وحدهم. وقوله الذين أنعم الله عليهم، النعمة كل فضل وإحسان من الله عز وجل على عباده فهو نعمة، وكل ما بنا من نعمة فهو من الله. ونعم الله قسمان، عامة وخاصة، والخاصة أيضا قسمان، خاصة أخص وخاصة أعم. فالعامة هي التي تكون للمؤمنين وغير المؤمنين، ولهذا لو سألنا سائل هل لله على الكافر نعمة قلنا نعم، لكنها نعمة عامة، وهي نعمة ما تقوم به الأبدان لا ما تصلح به الأديان لا ما تصلح به الأديان. نعم. مثل الطعام والشراب والكسوة والمسكن وما أشبه ذلك، فهذه يدخل فيها المؤمن والكافر. والنعمة الخاصة ما تصلح به الأديان من الإيمان والعلم والعمل الصالح، وهذه خاصة بالمؤمنين، وهي عامة للنبيين والصديقين كالشهداء والصالحين. ولكن نعمة الله على النبيين والرسل نعمة هي أخص النعم. واستمع إلى قوله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فهذه النعمة التي هي أخص لا يلحق المؤمنون فيها النبيين بل هم دونهم. قوله صراط الذين أنعم الله عليهم هي كقوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فمن هم الذين أنعم الله عليهم؟ فسرها تعالى بقوله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قبل ذلك المؤلف ذكر مسألة يعني الصراط وصراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين، وفصل القول في مسألة وهي النعمة، فرق بين النعمة العامة والنعمة الخاصة. النعمة العامة التي يدخل فيها كل الناس مثل نعمة المطر، الطعام، الشراب، الكسوة، فهذه كل الناس مؤمن وكافر. أما النعمة الخاصة فهي الهداية إلى الإيمان والعلم والعمل الصالح، هذه خاصة بالمؤمنين. فأخص من هذه النعمة الخاصة بالمؤمنين النعمة التي خص بها أنبياءه ورسله، لأن الله عز وجل قال: وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فحينما يقول تدعو تسأل الله عز وجل أن يهديك صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فإنك تسأل الله عز وجل أخص النعم، ليست النعمة العامة التي يشترك فيها الناس، وليست النعمة الخاصة التي يشترك فيها معك المؤمنون، لا، تريد أعلى النعم التي خص الله عز وجل بها النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وهذه المعاني إذا استحضرها الإنسان عند دعائه لا شك أنها أكثر يعني أدعى لإجابة الدعاء. نعم. طيب. أحسن الله إليك. أولا فهؤلاء أربعة أصناف: أولا الصديقون، أولا النبيون، وهم كل من أوحى الله إليهم ونبأهم، فهو داخل في هذه الآية، فيشمل الرسل، لأن كل رسول نبي وليس كل نبي رسول رسولا. وعلى هذا فيكون النبيون شاملا للرسل أولي العزم وغيرهم، وشاملا أيضا للنبيين الذين لم يرسلوا. وهؤلاء أعلى أصناف الخلق. ثانيا الصديقون جمع صديق على وزن فعيل صيغة مبالغة. فمن هم الصديق؟ أحسن ما يفسر به الصديق قوله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به. وقال تعالى: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. فمن حقق الإيمان ولا يتم تحقيق الإيمان إلا بالصدق والتصديق وهو صديق. الصدق في العقيدة بالإخلاص، وهذا أصعب ما يكون على المرء، حتى قال بعض السلف: ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص. فلا بد من الصدق في المقصد وهو العقيدة والإخلاص لله عز وجل. الصدق في المقال، لا يقول إلا ما طابق الواقع سواء على نفسه أو على غيره. وهو قائم بالقسط على نفسه وعلى غيره، أبيه وأمه وأخيه وأخته وغيرهم. الصدق في الفعال، وهي أن تكون أفعاله مطابقة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن صدق الفعال أن تكون نابعة عن إخلاص، فإن لم تكن نابعة عن إخلاص لم تكن صادقة، لأن فعله يخالف قوله. فالصديق إذن من صدق في معتقده وإخلاصه، من صدق صدق في معتقده وإخلاصه وإرادته وفي مقاله وفي افتعاله. وأفضل الصديقين على الإطلاق أبو بكر رضي الله عنه، لأن أفضل الأمم هذه الأمة، وأفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر رضي الله عنه. والصديقية مرتبة تكون للرجال والنساء. قال الله تعالى في عيسى بن مريم وأمه صديقة. ويقال الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها. والله تعالى يمن على من يشاء من عباده. أما الشهداء فقيل هم الذين قتلوا في سبيل الله. وهذا هو ثالثا، لأنه قال أولا، ثانيا، ثالثا الشهداء. نعم. فقيل هم الذين قتلوا في سبيل الله لقوله وليعلم الله. هو ذكر هنا نعم. الصديق والصديق، ولا يعني الصديق نعم. هذا صيغة مبالغة، نعم، شار إلى هذا المعنى. هو أبلغ من الصادق الصديق، ما في شك. هو النبيون قال هم كل ما أوحي معروف النبيين، لكن الصديقون قال على وزن فعيل صيغة مبالغة. فمن هو الصديق؟ عبرها، قال أفضل ما عبر به يفسر به وقول الله الذي جاء بالصدق وصدق به. ثم ذكر أن الصدق الصديق حتى يكون الإنسان صديقا لا بد أن يصدق في ثلاثة أمور: الأول الصدق في العقيدة، الثاني الصدق في المقال، الثالث الصدق في الفعال، فيكون صديقا. ولذلك قال فالصديق إذن من صدق في معتقده وإخلاصه وإرادته، هذا الأول، وفي مقاله هذا الثاني، وفي فعاله. فصارت إذن صيغة مبالغة يعني. وذلك قال في آخرها والله تعالى يمن على من يشاء من عباده، يعني بأن يكون صديقا. نعم. ولذلك الآن مأخوذة كلمة الصديق يعني من الصادق في المودة والمحبة. فذلك يعني زميل في الدراسة، تقول زميلي في الدراسة الأخ درسة، لكنك لا تستطيع أن تقول أنه صديقي إلا إذا تعاملت معه وعشت معه وصارت بينك وبينه ملازمة، فينقلب من الزمالة في العمل في الدراسة في الوظيفة إلى الصديق، وهو الذي صدقك في مقاله وفي فعاله وصدقك في حبه ونصحه. نعم. الله عز وجل يعني قال في إسماعيل صادق الوعد، لكن في إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، يعني كان الفرق. نعم. وصفه أنت الآن ذكرتها صفة مقيدة، صادق الوعد. ما قال أنه كان صادقا، قال صادقا فقيدها بالوعد، لأراد أن يذكره بصفة اتصف بها وهي صدقه في وعده. فليس في ذلك نفي لأن يكون صادقا في قوله وفي مقاله وفي فعاله وفي إخلاصه. نعم، جزاكم الله خير. أحسن الله إليكم. وأما الشهداء فقيل هم الذين قتلوا في سبيل الله لقوله وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. وقيل العلماء لقوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم، فجعل أهل العلم شاهدين بما شهد الله لنفسه. ولأن العلماء يشهدون للرسل بالبلاغ وعلى الأمة بالتبليغ. ولو قال قائل الآية عامة لمن قتلوا في سبيل الله تعالى وللعلماء لأن اللفظ صالح للوجهين ولا يتنافيان، فيكون شاملا للذين قتلوا في سبيل الله وللعلماء الذين شهدوا لله بالوحدانية وشهدوا للنبي صلى الله عليه وسلم بالبلاغ وشهدوا على الأمة بأنها بلغت. أما الصالحون، هذا رابعا، أما الصالحون فإنه يشمل كل الأنواع الثلاثة السابقة ومن دونهم في المرتبة، فالأنبياء صالحون والصديقون صالحون والشهداء صالحون، فعطفها من باب عطف العام على الخاص، والصالحون هم الذين قاموا بحق الله وحق عباده، لكن لا على المرتبة، السابقة النبوة والصديقية والشهادة، وهم دونهم في المرتبة. هذا الصراط الذي جاءت به الرسل هو صراط هؤلاء الأصناف الأربعة، فغيرهم لا يمشون على ما جاءت به الرسل. أحسنت، نقف عند هذا القدر، لأن بهذا ينتهي حسب تقسيم، يعني أن هذه تنتهي المقدمة، ويبدأ يشرع المؤلف في بيان بعض الصفات والأسماء لله عز وجل وبعض تفاصيل العقيدة. هذا ختم المؤلف يعني هذا المقطع ببيان هذه الآية التي أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، لأن المؤلف قال استقى هذا اللفظ في كتاب العقيدة الواسطية كما ذكرنا في أول مجلس من القرآن، فغالب ألفاظه مشتقة من القرآن أو من السنة. صراط، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فإذا أردت مثلا أن تشرح هذا اللفظ من العقيدة الواسطية تستطيع أن تذهب إلى كتب التفاسير فتبحث عن تفسيرهم لمعنى النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، لأنها أخذها المؤلف رحمه الله من نص الآية، وكلامه هنا يعني كلام واضح وصريح. أسأل الله عز وجل أن يغفر للشارح وللمؤلف أنه سبحانه ولي ذلك، وأن يجزيكم خيرا، وأن يغفر لنا زللنا وخطأ لنا، ويكتب ذلك في موازين قائله وقارئه وسامعه، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.